أحسنت، بارك الله فيك، نور قلبك. النونية للعلامة ابن القيم منظومة طويلة لأكثر من 6000 بيت، ذكر فيها كل ما يتصل بالعقيدة والتوحيد، وفصل فيها أدلة بعض المسائل، وجاء فيها بأسلوب حسن جديد في عصره لتقرير الحق والتوحيد وإبطال الشرك والبدعة والتعطيل والتأويل الباطل. ومن الفصول في هذه المنظومة العظيمة فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. والملاحدة جمع ملحد، وهو الذي مال وحاد عن الصواب إلى غيره، وأعظم ما يقصد بالصواب وأرفع ما يتجه إليه بالعناية هو توحيد الله جل وعلا. فمن حاد وخالف في توحيد الله جل وعلا فالله جل وعلا وصفه بأنه يلحد في أسمائه وصفاته. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن نفى وجود الرب جل وعلا فهو ملحد، ومن نفى استحقاق الله جل وعلا وحده للعبادة فهو ملحد، ومن نفى الأسماء والصفات أو عطلها أو ذهب فيها إلى غير الحق ففيه نوع إلحاد. وهذا الإلحاد قديم موجود في الناس منذ مرجت عقولهم وقلوبهم فحادوا عن الصواب في ذلك. وإنما بعثت الرسل للرد على المنحرفين في هذا الأصل العظيم، وإبطال ما هم عليه من الشبه التي يزعمونها أدلة في الشرك بالله جل وعلا وفي نفي ما يستحق الرب جل جلاله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكانت تلك العقليات طاغوتا في ذلك الزمان، به ضل من ضل. وأما المعطلون فهم جمع معطل، والتعطيل هو الإخلاء، إخلاء الشيء من ما يناسبه. ولهذا قيل فلان عاطل إذا كان ليس له ما يشغله، لأن المناسب للإنسان أن يكون عاملا غير عاطل. ويقال أيضا لجيد المرأة وهو ما يحيط بالعنق إنه عاطل إذا